الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. عباد الله، في اللقاء الماضي كان الحديث عن وجوب التحاكم إلى شريعة رب العالمين، وفي هذا اللقاء أردت أن أكمل في خصائص وسمات هذه الشريعة، والرد على بعض الشبهات التي تسار حولها، ولكن سيكون هذا بمشيئة الله تعالى في لقاءات عدة، فالله المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا به. من أهم خصائص الشريعة ومن أبرز ما امتازت به امتزاجها بالأخلاق الحميدة، فالشريعة هي الأخلاق، والأخلاق هي الشريعة، وكفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لحجم الأخلاق في شريعتنا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كفى به بيانا لحجم الأخلاق في شريعتنا الغراء: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهي شريعة الأخلاق، ما من خلق كريم فاضل حسن إلا ودعت إليه وحثت عليه وأمرت به، وما من خلق لئيم خسيس دنيء خبيث سمين إلا ونهت عنه وحذرت منه. وأريد أن أقف مع هذه الخاصية وقفة نبين فيها خلقا من أخلاق هذه الشريعة، وهي فرصة لنتعرف على خلق نحتاج إليه جميعا أن نتعامل به فيما بيننا، لا سيما في هذه الأيام، وخاصة في ظل هذه الأحداث. هو خلق من أجل أخلاق المؤمن، به يقصر الشر ويرغم الشيطان ويغلب النفس ويقهر الغضب. هو خطوة واحدة ولا شيء بعدها إلى العفو والصفاء والوداد والحب والإخاء، وهو درجة واحدة إلى الحلم والصفح والرفق والأناه والتراحم والتعاطف والتراضي والتآلف والتكاتف والتماسك والترابط، ألا وهو ضبط النفس. ضبط النفس، والذي سمى الله أهله والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ من هم؟ قال ابن كثير رحمه الله: الذين إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه ولم يعملوه. وفي فضل هذا الخلق وردت نصوص عدة في نفس الآيات في سورة آل عمران: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وروى الطبراني بسنده وذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. أنفعهم للناس هو أحبهم إلى الله تعالى. إذن فأبغضهم إليه من؟ أضرهم بالناس، والعياذ بالله تعالى. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم، سرور يدخله على مسلم أو يفرج عنه كرب أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا تطرد عنه جوعا. أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم أو يفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. جرعة، نعم، لأنه يتجرع الغضب من الذي أمامه حتى يمتلئ بالغيظ. فإذا فعل ما يشفي غليله فاته هذا الأجر، وقد يقع في الإثم بالتعدي. فإذا فعل ما يشفي غليله فاته هذا الأجر المذكور، وقد يقع في الإثم إذا تعدى وجاوز الحد في الإساءة ورد الأذى. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ قدمها عبد ابتغاء وجه الله. وذكر الحافظ في الفتح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، يتصارعون، مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما صارعه أحد إلا صرع. قال: هل أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، بضبط النفس، بكظم الغيظ يغلب خصمه ويغلب شيطانه ويغلب شيطان خصمه. هذا هو الشديد، أشد من هذا المصارع الذي لا يغلبه أحد. رجل كلمه رجل أساء إليه بكلمة، شتمه، سبه، فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وروى الترمذي بسنده عن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، بالصاد المضمومة والراء المفتوحة، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالصرعة ولا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. فلا إذا رضي لا يدخله رضاه في الباطن، إذا رضي لا يدخله رضاه في الباطن، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. كلام من؟ انظر إلى أحوال وأقوال السلف في هذا الخلق العظيم الكريم من أخلاق الشريعة. محمد ابن كعب القرظي رحمه الله قال: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله، ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله: إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطن، إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. وقال رجل لوهب بن منبه: فلان شتمك، قال: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ قال: فلان شتمك. وكان الرد: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ وشتم رجل الشعبي، فقال له الشعبي: إن كنت صادقا غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وشتم رجل علي بن الحسين، من علي بن الحسين؟ ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، شتمه فقال له: يا أخي، ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر. شتمه يرد عليه يقول: ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر، اللي فينا أكثر مما قلت. ألك حاجة، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل، فكانت عليه خميصة فألقاها إليه وأمر له بألف درهم. جده النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بغريب، إنها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يشتم يقول: ولك حاجة نعينك عليها، ويعطيه ثوبه وألف درهم ليكون متخلقا بأخلاق جده النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل الإساءة بالإحسان. هذا من أعظم أخلاق الشريعة: أحسن إلى من أساء إليك. من أعظم أخلاق الشريعة. تعثر عمر بن عبد العزيز برجل نائم في مسجد بني أمية في الظلام، فقال النائم: أحمار الذي وطئني؟ فقال عمر بن عبد العزيز: لا، أنا عمر بن عبد العزيز ولست حمارا. جاء مملوك لابن عون وقال له: فقأت عين الناقة. فقال: بارك الله فيك. قال: أقول لك فقأت عين الناقة، تقول بارك الله فيك؟ قال: أقول اذهب أنت حر لوجه الله. إساءة بإحسان، نقابل الإساءة بالإحسان. شتم رجل عمر بن ذر فقال له: يا هذا، لا تفرط في شتمنا وأبطل الصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. كان أحدهم يتوضأ والجارية تفرغ عليه الماء، فسقط الإناء منها على وجهه فأدماه، فنظر إليها مغتاظا فقالت: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: وعفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وأنا وأنت يا عبد الله، أين نحن من هذا الخلق العظيم الكريم؟ ضبط النفس وكظم الغيظ. أتذكر يوما أن أحدا سابك وكنت قادرا على سبه فامتنعت لله؟ أتذكر يوما أن أحدا أساء إليك وكنت قادرا على رد الإساءة فامتنعت لله؟ هل أغضبك أحد يوما فكظمت غيظك ولم تنتقم؟ هل آذاك أحد يوما فدعوت له بالمغفرة والهداية؟ هل آذاك أحد يوما فدعوت له بالمغفرة والهداية؟ فلان أوصل إليك ضر، فهل فكرت أن توصل إليه نفع؟ فلان أوصل إليك ضر، فهل فكرت أن توصل إليه نفع؟ فلان شتمك، فهل قدمت له هدية؟ اشتمني وأقدم له هدية؟ في أي دين وأي شرع؟ اشتمني أدي له هدية؟ في شريعة رب العالمين، في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن إلى من أساء إليه. هذا الجندي المدجج لو لقيه السائر المحترم بوردة، لو لقيه بوردة، تخيل معي كيف تكون النتيجة. سيربط على كتفه ويضمه إليه ويفديه بروحه وعمره، وهذا ما عهدناه على أجناد مصر الأشراف الأبطال البواسل. قابله أنت بس بوردة، إنما تقابله بحجر في عينه وإزالة منه تفتح روح. البنت اليمنية لا أذكر اسمها الآن، الشهر الماضي أخذت جائزة نوبل في السلام. لماذا؟ لأنها كانت هي وأصدقائها تلقى جنود المقلوع المنكوب صالح بالورود، ضبط النفس، خلق أقره القرآن ودين الله وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من 14 قرن، ووعد عليه بجنة عرضها السماوات والأرض لو مليون نبل لا تساوي قطرة من مياه أنهارها ولا ذروة نسيم من هواء غرفها. لكننا نتعامل فيما بيننا بمبدأ واحدة بواحدة، والبدي أظلم. هو ده ما نتعامل به الآن، واحدة بواحدة والبادي أظلم. وهل حقا واحدة بواحدة أم واحدة بستين؟ وبيقول له أنت ابن كذا، يقول له أنت ابن ستين كذا. إذن هي واحدة بستين، وما هو 20، بل مئات المئين وطول السنين يحمل الحقد والغل والبغض والكره في قلبه لأخيه، والسبب هين. قال يا أخي، الله عز وجل جود ورغب العفو عن القتل، لو قتل لك قتيلا رغبك الله في العفو عنه والمسامحة أيضا في الدية، إلا أن يصدقوا فما لنا نتخاصم ونتقاتل ونتشاجر ونتشاحن ونتباغض ونتقاطع ونتبادر ونتدابر، والسبب هين، السبب كلمة. اللهم ارزقنا الفهم عنك والأخذ عن نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول قائل: هؤلاء البلاطجة وقطاع الطرق أتركهم يسلبون مالي ويهتكون عرضي وأقول لهم شكرا خير ما فعلتم بكظم الغيظ. أقول له وهل هذا هو ضبط نفس وكظم غيظ أم هذا خوف وضعف وعجز وكسة وخيبة وخذلان وذلة ومهانة؟ أي ضبط نفس في هذا؟ في هذا الموقف نقول من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. ضبط النفس هنا يكون بالشجاعة لا بالخور ولا بالتهور، فالتهور ليس فيه ضبط نفس، والخور والذلة والمهانة ما فيهاش ضبط نفس. هذا الموقف ضبط النفس فيه الشجاعة، لا يميل إلى الخور ولا يتطرف إلى التهور فيضر بنفسه وبمن حوله. في خطبة العيد قلت المؤمن قلبه كالكوكب الدري، كالكوكب الدري في الصفاء والرقة والصلابة، يرى الحق ويهتدي إليه بصفائه، وتحصل فيه الرأفة والرحمة برقته، رحماء بينه. ثم هو يغلظ ويشتد على أعداء الله، البلاطجة وقطاع الطرق أعداء الله. المؤمن يغلظ عليهم ويشتد في الحق ويقف لهم بصلابته. يبقى المؤمن فيه صفاء وفيه رقة وفيه صلابة. مواقف تحتاج إلى الصلابة، مواقف تحتاج إلى الرقة، ومواقف تحتاج إلى الصفاء، وهو ده ضبط النفس. كظم الغيظ، الكلام الذي ندعو إليه، هذا الخلق الذي ندعو إليه، إنما يفعل فيما بيننا، فيما بيننا أهل المسجد الواحد، أهل البيت الواحد، أهل الشارع الواحد، أهل العمل الواحد، أهل الحي الواحد، وجيرانهم وإخوانهم وأصدقائهم وأقرباءهم، كل يتحلى ويتجمل في التعامل في الأخذ والعطاء بضبط النفس وكظم الغيظ. كلنا يحتاج إلى هذا القلوب في مثل هذه الأيام وفي ظل هذه الأحداث. ضبط النفس خلق منشود مدعو إليه مأمور به في شريعة رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وتسود، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أبرم لبلدنا مصر أمر رشد يطاع فيه من يطاع، يهدى فيه من عصاك، يعز فيه من أضاعك، يعز فيه من أضاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق، ويذهب فيه الباطل. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ألهمنا رشدنا، ويسرنا ليسرى، وجنبنا العسرى، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الآمنين، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا، اجعل بأسنا على عدونا. اللهم ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الضر، واصرف عنا السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحدا للأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله في نفسه، وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير. اللهم عليك بالفاسدين المفسدين. اللهم عليك بالفاسدين المفسدين. نبغوا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.